وخلاصة ما ذكرناه أن ما يلزم المؤجر أو ضابط ما يلزم المؤجر عند الإطلاق في العقد أو عدم الشرط كل ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة فإنه من واجبات المؤجر، فإذا لم تتمكن من الانتفاع إلا بالشيء الفلاني فإنك في هذه الحالة يلزم المؤجر أن يوفر ذلك. ما لكم اليوم اللمبات أيضا؟ هذه نريدها دائما في الدرس شغالة هذه. ليش تطفئونها أنتم؟ ها؟ يعني هذه من مهام المؤذن، ها؟ مما يلزم المؤذن هذه؟ على بطارية. طيب شغلوها لنا ما دامت على الكهرب. طيب قلنا ضابط ما يلزم المؤجر هو كل ما يتوقف عليه تسليم المنفعة أو التمكن من الانتفاع. بعبارة أخرى ما لا يمكن الانتفاع من العين المؤجرة إلا به. يؤجر لك دابة وليس لها زمام، تستطيع أن تنتفع بها؟ لن تستطيع أن تستوفي المنفعة منها. وخلاصة الأمر أن مرد ذلك إلى العرف الصحيح، فكل ما يلزم المؤجر من الأمور التي هي في العرف أو العادة لازمة له فإنه يجب عليه. ما عرفتم؟ خربانة. كانت البارحة غالة. ها؟ الشاحن. طيب مسؤولية من هذه؟ من الذي يحسنها؟ حد ينظر لها الأخ زيد أو الأخ محمد المهندس الأبي؟ أي. لكن ننظر لها من يعرف، فمن تطبب ولم يعرف له طب فهو ضامن. ها؟ على كل حال مرد ذلك إلى العرف الصحيح، لأنه لم يأتي نص في الشريعة في القرآن أو في السنة أنه يلزم المؤجر كذا ويلزم المستأجر كذا، لم يأتي هذا. وإذا لم يشترط في العقد فإننا نرجع عند عدم الشرط اللفظي إلى الشرط العرفي. إذا نأخذ صورا، إذا تم الاشتراط فيما بينهما أنه يلزمك أيها المؤجر كذا وأنت المستأجر يلزمك كذا، خلاص يعمل بالشرط. إذا لم يكن هناك شرط فإننا نرد الأمر إلى العرف، فما لزم في العرف على المؤجر يقوم به المؤجر، وما لم يلزم المؤجر فإننا لا نطالبه به، لأننا إذا لم يأتي نص فإننا نرد الأمور في مثل هذه الأشياء إلى العرف. طيب ما كان في الدار المستأجرة بفعل المستأجر، كما مثل المصنف مثلا تفريغ أكرمكم الله بالوعة أو كنيف أو قمامة ونحو ذلك، هذا يلزمك. أنت ما تخرج من البيت وتجعل البيت مكدسا بالقمائم، لا، فقل سيأتي من بعدي يخرجها. الناس ليسوا عاملين عندك، كما أخذت البيت وكما استلمت البيت تسلم البيت، استلمته فارغا خلاص تفرغه. هذه القمامة تحملها أنت أو تستأجر من يحملها؟ وهذا متى نحتاج إلى هذه الأمور؟ عند المشاحة. إذا تشاح المؤجر والمستأجر هذه من مهام من، لكن أما إذا حصل تسامح وهناك طيب نفوس كما يقال فالأمر يسير. الإجارة عقد لازم أم جائز؟ لازم. لازم من طرف أو من طرفين؟ نعم لازم من الطرفين. إيش معنى لازم؟ طيب لازم يعني واجب، صح، الواجب في اللغة هو اللازم، نعم، لكن معناه ها؟ نعم لا يحق لأحد الطرفين أن يفسخ إلا برضا الآخر أو وجود ما يبرر الفسخ. واضح؟ تأتي تستأجر منه دارا لمدة 6 أشهر تسكن، ثم بعد شهر تقول والله أنا غيرت الفكرة، يمكن أروح أدور لي بيت ثاني. خلاص أنت ملزم بهذا العقد، إذا أقالك وقبل بفسخ العقد انتهى الأمر، لكن لم يقبل أنت مطالب بدفع كامل الأجرة، وفي هذه المدة هذه المنفعة لك، تريد أن تؤجرها لغيرك أهلا وسهلا على الشرط الذي سبق معنا ذكره، أن يكون الضرر مساويا أو أقل. تريد أن تنتفع بها ما في مشكلة، تريد أن تؤجرها لغيرك ما عندنا مانع. لا تريد لا هذا ولا هذا، سنجعل هذا البيت مغلقا حتى تنتهي مدتك. أنت أيها المؤجر لا يحق لك أن تسكن فيه إلا إذا أذن، لأن المنفعة ملك لمن؟ ملك المستأجر، فلا يحق لك أن تتصرف فيها، تقول أنا صاحب البيت أنا رب الإبل، لا لست رب البيت هنا، أنت مالك للعين نعم، لكن مالك المنفعة لست مالك للمنفعة. بعد انتهاء المدة أنت مالك للعين وللمنفعة، كما أن المستأجر لا يجوز له أن يبيع عين البيت، فأنت لا يجوز لك أن تبيع منفعة البيت في مدة الإجارة. اتضح؟ فخلاصة الأمر أن عقد الإجارة لازم من الطرفين، لأنه نوع من أنواع البيوع، والبيع إذا تم ولم يكن هناك خيار شرط وانتهى المجلس لازم. طيب لو أن إنسانا استأجر هذه الدار على أن لي الخيار 3 أيام، متى يلزم؟ بعد 3 أيام. إذا أمضى العاقدان العقد بعد 3 أيام خلاص، أو أمضى من له الخيار، فيصبح العقد باتا لازما نافذا. فالعقد في الإجارة في لازم، لأننا لو قلنا أن هذا العقد ليس بلازم، أنا أستأجر منك الآن ثم بعد ذلك أفسخ، أستأجر منك ثم بعد ذلك تقول توكل على الله أخرج، هذا ضرر، في إضرار بالناس، يكون إضرارا بالمؤجر تارة وإضرارا بالمستأجر تارة أخرى. وكثير من الناس وللأسف إلا من رحم الله ليس هناك دين يردعه ولا مروءة تزجره ولا دولة تكبح جماح نفسه، وإذا لم يكن هناك لا الدين ولا المروءة ولا الدولة التي تزجر، فثم الفساد المبين والفوضى التي لا يغطيها ليل ولا يسترها ذيل. فمهما يكن الشريعة الغراء أولت أمور العقود أهمية كبرى، ولذلك فصلت في دقائقها حتى تمنع التنازع بين المسلمين. إذن خلاصة الأمر أن عقد الإجارة لازم لا ينفسخ إلا بأمور، منها تراضي العاقدين، فإذا تراضى العاقدان فمن حقهما أن يفسخ. ليش نرجع الفسخ إليهما؟ لأن إمضاء العقد وفسخه حق لهما. أنت أيها المؤجر أتيت إليك وأنا مستأجر فقلت لك يا أخي أنا أريدك أن تقيلني من الإجارة، خلاص أنا ما ناسبني البيت، قال خلاص قبلت، يقول لها لا لا مش من حقك، لا خلاص يا أخي هذا بيته وهو المؤجر للمنفعة وهو المستحق لهذه الأجرة، فقد تنازل عنها باختياره. كذلك لو أن المؤجر جاء إلى المستأجر وقال أنت استأجرت مني وأنا احتجت إلى أن أسكن البيت، تقيل هذا العقد وتفسخ هذا العقد؟ قال نعم ما في مشكلة، أنا الحمد لله سأنتقل إلى مكان آخر. خلاص، المهم إذا حصل التراضي فإن حق الفسخ وحق الإمضاء هو حق للعاقدين، فإذا أمضياه أو تنازل عنه وفسخاه فهذا حق لهما. كذلك لو أنه حصل عيب في العين المؤجرة، استأجر شخص بيتا وفيه عيب لم يطلع عليه عند العقد، أما لو اطلع عليه وقبل الإجارة وهو يعلم به خلاص ما في إشكال، لأن الأصل أن التعامل بين الناس فيه مشاحة، الأصل المشاحة بين الناس في الحقوق. فكوني أرى هذا العيب، مثلا نقول من العيوب المؤثرة أن يكون مثلا في البيت هذه مواسير المياه التي في الجدار تسريب، ليس في المواسير الظاهرة تسريب، والجدار عندنا مثلا من الطين، هذا خلاص أيام معدودة وينهدم، هذا عيب مؤثر. فإذا رأيته أنا واستمرت عقد الإجارة وأمضيته ما يحق لي أن أفسخ بسببه، لكن لو انهدم البيت بعدين هذا يأتينا أنه سبب من أسباب فسخ الإجارة، لكن قد ينهدم البيت على ساكنه فيكون شهيدا بسبب الهدم. ها؟ على كل حال نحن هنا في الإجارة، فخلاصة الأمر أن العيب المؤثر إذا اطلعت عليه أيها المستأجر ولم تعترض وأمضيت العقد معه خلاص ما يحق لك بعدين تقول أنا أفسخ العقد بسبب هذا. فالعيب الذي يمنعك من استيفاء المنفعة هذا هو العيب المؤثر. لكن شخص مثلا عنده في الشبكة المائية الظاهرة ماسورة مكسورة مثلا وتقطر ماء، هل يحق له أن يفسخ من أجل هذا؟ لا، نقول الواجب في مثل هذا أن تطالب صاحب البيت أو مالك العين أن يصلح هذا الخراب، إذا أصلحه في وقت يسير لا يترتب عليك ضرر ليس من حقك أن تفسخ، تمام. لكن لو أن صاحب البيت قال أنا لن أصلح هذه الماسورة، لن أصلحها، هل نجبره؟ لا لا نجبره. لماذا؟ لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه، أنا ما أجبره، لكني سأقول للمستأجر من حقك أن تفسخ، في هذه الحالة من حقه أن يفسخ، أنت ما تريد أن تصلح ملكك خلاص ما في مشكلة لا أجبرك، لكن من حق هذا المستأجر أن يفسخ، مع أنه عيب ليس بمؤثر. فالعيب المؤثر مباشرة لو رغب في الفسخ يفسخ، لكن العيب الذي ليس مؤثرا متى يكون من حقه الفسخ؟ إذا لم يقم المالك بإصلاحه. أما إذا قام المالك بإصلاحه في وقت يسير أو في الوقت المعتاد دون ضرر على المستأجر فإنه ليس من حق المستأجر أن يفسخ. لو هناك مثلا ثقب صغير في الجدار هل يحق له أن يفسخ من أجله؟ لا يحق. نقول لصاحب البيت تعال هات لنا شيء من الطين أو شيء من الأسمنت وسد هذا. بلاطة مثلا منزوعة من الأرض هل من حقه أن يفسخ من أجلها؟ لا. نقول لصاحب الدار أصلحها، فإذا أصلحتها فإن المستأجر ملزم باستمرار العقد، إذا لم تصلحها فإن من حقه أن يفسخ، لأن الأصل أن نوفي بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالواجب على المؤجر والمستأجر أن يستمر العقد حتى النهاية. والقاعدة المقررة أن الإعمال أولى من الإهمال، فكلما أمكن أن نصحح العقد فنجعله عقدا صحيحا مستمرا هذا أحسن من أن نقول هذا عقد مفسوخ وهذا عقد باطل ونحكم بفسخه وإبطاله. هذا هو الأصل. العيب المؤثر نرجع فيه إلى كلام أهل الخبرة، لا يقدره لا المؤجر ولا المستأجر. لماذا؟ لأن أفهام الناس وتقديرات الناس تختلف. أنا قد لا أكون صاحب عمارة ولا أحسن في فن العمارة، لا أدري هل هذا العيب هذا مؤثر في البناء أو لا يؤثر في البناء. نعيده إلى كلام أهل الخبرة فنختار الثقة الأمين من أهل الخبرة الذين هم معروفون بهذه الصنعة ونسألهم هل هذا العيب يؤثر يمنعني من استيفاء المنفعة؟ هذا مثلا الماء الذي يسرب في السقف هل سيسقط به البيت؟ هل يمكن إصلاحه أم لا؟ فكل هذا نعود فيه إلى أهل الخبرة. على كل حال فهناك تفاصيل للعلماء رحمهم الله فيما يتعلق بالأعذار سواء كانت أعذارا لازمة أو طارئة يرجع إليها من أحب. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف رحمة الله عليه. يقول ابن بلبان رحمة الله عليه في هذا الفصل الذي عقده للكلام عن لزوم الإجارة وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة. هذا أخذناها البارحة صح؟ خلاصته أن المستأجر إذا انتقل أو أراد أن يخرج من الدار المستأجرة في أثناء المدة وليس له عذر يمنعه من استيفاء المنفعة فإن عليه أن يدفع كامل الأجرة. واضح؟ قال المصنف رحمه الله وإن حوله مالك فلا شيء له. إذن إذا تحولت أيها المستأجر بدون عذر يلزمك دفع الأجرة كاملة لمن؟ للمؤجر. واضح؟ لكن لو أن هذا المؤجر هو الذي أخرجك هل يستحق شيئا من الأجرة؟ لا يستحق. ظاهر عبارة المصنف أنه لا يستحق شيئا لا على المدة التي سكنها المستأجر ولا على المدة الباقية. المدة الباقية الكلام فيها واضح، مثلا استأجر 3 أشهر سكن الشهر الأول قال له يلا توكل على الله، تمام. المصنف يقول ليس له شيء لا عن الشهر الذي سكنه ولا عن الشهرين المتبقيين. الشهران المتبقيان الأمر فيها واضح. لماذا؟ لأنه لم يستوفي المنفعة ولم يسكن وأنا الذي أخرجته أيها المؤجر أخرجته، فالإشكال هو من جهتي أنا. لكن الشهر الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب يقول لا يستحق المؤجر شيئا. لماذا؟ لأنك اتفقت معه على مدة معينة فلم توفي بها، فكان جزاؤك أن تحرم. ولعل الأقرب والله أعلم هو الوجه الثاني أن المؤجر يستحق أجرة على ما مضى. لماذا؟ لأن المستأجر قد استوفى هذه المنفعة، والأصل أنه استوفاها في عقد معاوضة، المنفعة في مقابل الأجرة. فننظر إلى هذه 3 أشهر كم مقدار الأجرة فيها. إذا كانت الأيام متساوية بمعنى أننا ليس المكان، أحيانا بعض الأماكن تكون فيها الأجرة موسمية، مثلا مثل بيوت مكة في وقت رمضان في وقت الحج ونحو ذلك تكون الأسعار فوق ليست كالمعتاد، وأحيانا تكون الأسعار مستمرة في جميع الأشهر. فإذا كانت مستمرة فإننا نعطي بالقسط، مثلا نقول أنت مكثت شهرا من 3 أشهر، إذا مكثت كم؟ النصف ولا الثلثين؟ كم مكث؟ شهر من 3 أشهر كم؟ ثلث. واضح؟ نقول لك ثلث الأجرة. مكث مثلا شهرا ونصفا نقول له نصف الأجرة. لكن لو أن الأمر موسمي، مثلا في شهر من هذه الأشهر الإيجارات عالية وفي الشهرين الآخرين أو الأخيرين الإيجارات منخفضة، هذا نعود فيه إلى كلام أهل الخبرة وهم يخرجون لنا قصة هذا الشهر الذي سكنه. واضح. فالخلاصة أن كلام المصنف يقول لا يستحق شيئا من الأجرة أبدا لأنه لم يوفي بالعقد الذي ألزم نفسه به فلا يستحق شيئا. كلامهم فيه حزم مع المتلاعبين، لكن العدل يقتضي أن نعطي المؤجر عوض الفترة التي سكن فيها المستأجر لأنه استوفى هذه المنفعة في مقابل عقد معاوضة، وما بقي نقول له لا تستحق شيئا. هذا هو عين العدل إن شاء الله، ولعله أجود من كلام المصنف رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله: وإن حوله، من هو الذي حوله؟ المؤجر. حول من؟ حول المستأجر. قال: وإن حوله، حوله منين؟ من البيت أو من دابة يستأجرها أو من سيارة استأجرها للركوب، المهم فالصور تتعدد، والضابط هو الذي يريح طالب العلم. لو أنك استأجرت عاملا مثلا، استأجرت عاملا فبدأ يشتغل معك أول النهار، استأجرته مثلا لمدة يوم ثم امتنع عن أداء العمل، المصنف يقول ليس له شيء. واضح. استأجرت مقاولا ليبني لك فيلا ب100 مليون، تمام، بنى لك نصف الفيلا ثم بعد ذلك لم يكمل، الحنابلة يقولون لا يستحق شيئا. واضح. فإذا كنتم ممن له مقاولات فخذوا بمذهب الحنابلة في مثل هذا. وعلى كل حال فالعدل يقتضي ما أسلفنا ذكره إن شاء الله. قال المصنف رحمة الله عليه: وتنفسخ بتلف معقود عليه. ما هي التي تنفسخ؟ عقد الإجارة. المصنف رحمه الله هنا يتكلم عن بعض الأمور التي تفسخ عقد الإجارة أو ينفسخ بها عقد الإجارة، لأننا قلنا إن عقد الإجارة عقد لازم إلا برضا الطرفين أو وجود سبب يبيح الفسخ. الآن المصنف يبين لنا ما هي الأشياء التي تبيح الفسخ. يقول: السبب الأول تلف المعقود عليه. استأجرت سيارة لتذهب بها إلى حضرموت، أنت لم تستأجر شخصا يوصلك على سيارته، لا، استأجرت أنت سيارة تريد أن تذهب، جئت إلى مكتب تأجير السيارات وأخذت سيارة على أن تمكث عليها يومين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك في أثناء الطريق تعطلت هذه السيارة أو وقع مثلا عليها، ونحن في زمن حروب وقع عليها مثلا قذيفة أو عبوة، نسأل الله السلامة. واضح. فتلفت هذه السيارة، ليس منك تعد ولا تفريط. المصنف يقول ينفسخ عقد الإجارة، بمعنى أنك لو استأجرتها لثلاثة أيام خلاص وحصل لها التلف في اليوم الأول انفسخ عقد الإجارة، فلا يطالبك المؤجر بأن تعطي الأجرة، لا، هذه الحالة لا يلزمك ما تبقى. لكن ما سبق نأخذ فيه القسط، لكن عقد الإجارة في هذه الحالة منفسخ. فتلف العين المعقود عليها سواء كانت دارا، استأجرت دارا فانهدمت انتهى عقد الإجارة، ها؟ أو حادث سيارة مثلا وتلفت بدون تعد أو تفريط منك ينفسخ عقد الإجارة. استأجرت دابة لتركب عليها فتلفت. فخلاصة الأمر أن عقد الإجارة ينفسخ بتلف المعقود عليه، وذلك لزوال العين التي تستوفى منها المنفعة. نحن استأجرنا هذه العين لنستوفي منفعتها، تلفت، وين عقد الإجارة سيكون؟ خلاص ذهبت هذه المنفعة وزالت. أنت مثلا أخذت مقاولة وسنت الدولة قوانين بإلغاء مثل هذه الأعمال، خلاص تلفت العين المعقود عليها فينفسخ عقد الإجارة. قال المصنف رحمه الله: وتنفسخ بتلف معقود عليه، سواء كان تلفا حقيقة أو تلفا شرعا. لو أنك استأجرت سيارة ثم أصبحت مستحقة للغير، استأجرت من شخص سيارة وأصبحت هذه السيارة قد غصبها على فلان من الناس، خلاص ينفسخ عقد الإجارة. فهنا ليس تلفا حقيقة لكنه تلف حكمي، فيأخذ حكم التالف. لماذا؟ لأنها ليست ملكا للمؤجر، ومن شروط صحة الإجارة أن تكون العين المؤجرة ملكا للمؤجر أو مأذونا له فيها، هذا سبق معنا. فخلاصة في الأمر إذا كانت تلف حقيقة بمعنى أنها انعدمت، كانت موجودة ثم أصبحت عدما، أو كانت مستحقة للغير، فإذا أصبحت مستحقة للغير ففي هذه الحالة ينفسخ عقد الإجارة. قال المصنف رحمه الله: وتنفسخ بتلف معقود عليه وموت مرتضع. استأجرت امرأة لترضع طفلك سواء كان ابنا أو بنتا، فمات هذا الرضيع، مات، خلاص انفسخ عقد الإجارة. هل تستحق هذه المرضعة شيئا؟ لا تستحق شيئا. فإذا عدم استيفاء المنفعة المعقود عليها ففي هذه الحالة ينفسخ عقد الإجارة. طيب لو أنها قالت ائتوني بطفل آخر، أنت معك اثنين، استأجرت لزيد امرأة ولعمر امرأة، مات عمر، قالت خلاص اعطوني زيد ارضعه، لا لست ملزما، لأن الأطفال يختلفون في مسألة الرضاع. ولذلك سبق معنا في استئجار المرضعة أن يكون هناك بيان لهذا الولد وجسمه، فيقدر كم سيرضع إلى غير ذلك، والمدة التي سيرضع وأين سيرضع. فخلاصة الأمر أن الأطفال يختلفون في الرضاعة، فلا تلزم بأن تأتي لها برضيع آخر. طيب لو ماتت المرضعة إيش رأيكم؟ ينفسخ العقد، واضح. فإذا مات المرتضع أو ماتت المرضعة، لأننا لا نستطيع أن نستوفي العين في موت المرتضع، لا نستطيع أن نستوفي هذه العين المعقود عليها. في موت المرضعة تلف العين المعقود عليها، راحت لم تعد موجودة. فهذا سبب آخر من الأسباب التي ينفسخ بها عقد الإجارة. لو أننا استأجرنا مرضعة له فامتنع هذا الصبي عن الرضاع وحرمنا عليه المراضع من قبل، ذهبوا بموسى يطوفون به على النساء، لم يقبل هذا الطفل، لم يقبل، خلاص ينفسخ عقد الإجارة، لأننا لا نستطيع أن نستوفي هذه المنفعة. إذن فخلاصة الأمر أنه إذا مات المرتضع أو امتنع أو ماتت المرضعة فإن عقد الإجارة ينفسخ. قال المصنف رحمه الله: وانقلاع ضرس أو برئه. استأجرت طبيبا لكي يخلع لك واحدا من أسنانك، ثم بعد ذلك انقلع هذا الضرس بنفسه، خلاص ينفسخ عقد الإجارة، لا يستحق الطبيب شيئا. واضح. كان عندك في سنك ورم فاستأجرت طبيبا ليعالجه فمن الله عليك بالشفاء، ايش الحكم؟ انفسخ عقد الإجارة. لماذا؟ في السن الذي انقلع لزوال المعقود عليه، جاء الطبيب وقال أنت استأجرتني لأخلع لك الثنية الأولى، هات أخلع لك الثنية الثانية، ها؟ لا، لست مجبرا. لكن لو أن هذا الطبيب جاء وأنت ما زال الضرس الذي استأجرته لقلعه موجودا لكنك امتنعت، أتى لك بالإبرة هذه حق البنج ويريد أن، فأنت عندما رأيت الإبرة قلت لا لا أنا ما أحب الإبر، أنا رجل شجاع لكنني لا أحب الإبر، تمام، فامتنعت عن العلاج، إيش الحكم؟ يلزمك أن تدفع الأجرة لهذا الطبيب، أنت رجل مكلف. هناك الصبي لم نلزم وليه، لأن الصبي ليس له إرادة عندما يمتنع عن الرضاع، أما هنا أنت امتنعت، ففي هذه الحالة قد جاء هذا الطبيب وفرغ نفسه فهو مستأجر في المدة، فإنك في هذه الحالة تسلمه، هو قد سلم نفسه للعمل، أنت ما تريد، خلاص لا نجبرك، اصبر على الألم وتوكل على الله. لكن في هذه الحالة يلزمك أن تعطي لهذا الطبيب أجرته، فتعطي له تعبه بتقدير الخبير الثقة. قال المصنف رحمه الله: وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. استأجرت طبيبا ليعالجك فمت، خلاص انتهى عقد الإجارة وانفسخ. فخلاصة الأمر أن هناك أسبابا ينفسخ بها عقد الإجارة، منها تراضي المتعاقدين، ومنها زوال العين المعقود عليها تلفها، واضح، ومنها عدم القدرة على استيفاء المنفعة، ومنها أن يكون هناك عذر يمنع من استيفاء المنفعة بسبب موجود في المنفعة أو بصاحبها المؤجر وليس من المستأجر. أنت منعت هذا الرجل من استيفاء المنفعة من العين المؤجرة، خلاص ينفسخ عقد الإجارة إذا لم يتم تداركه. فخلاصة الأمر أن هناك أسبابا كثيرة يذكرها الفقهاء رحمة الله عليهم، يرجع إليها من أحب، ونحاول أن نكمل الفصل إن شاء الله. كم بقي عنه؟ ما في ساعة اليوم، ها؟ إذن سأطوف بكم اليوم ما دام ما في ساعة، لأن الإخوة عندما تكون هناك ساعة ما شاء الله أرى الأبصار شاخصة إلى الساعة. على كل حال يقول المصنف رحمة الله عليه: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. المصنف رحمه الله هنا يتكلم عن مسألة مهمة جدا، وهي متعلقة بواقع الناس كثيرا، وهي ضمان الشخص الذي استأجرته، وبعبارة أخرى ماذا يضمن الأجير وماذا لا يضمن. أنت استأجرت عاملا فأفسد عليك شيء، أفسد شيئا ما في العمل الذي استأجرته من أجله، متى يضمن ومتى لا يضمن؟ واضح. وهنا المصنف رحمه الله جعل الأجراء بالنسبة للأعمال على قسمين، أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص عند الحنابلة رحمهم الله هو الذي يقدر نفعه بالزمن، أنت تستأجر شخصا ليعمل عندك باليوم باليومية، أو ليعمل عندك أسبوعا أو شهرا أو سنة، فهذا أجير خاص. لماذا؟ لأنك قدرت نفعه بالزمن، فإذا جاء إليك هذا الشخص أنت استأجرته مثلا ليكون سائقا لك، فهذا الشخص يأتي ويسلم نفسه إليك، يقول أنا جاهز، يلا جاهز للعمل. فالمكلف من الأجراء الخاصين يسلم نفسه للمستأجر، والصغير يسلمه وليه، الذي ليس بمكلف يسلمه وليه إلى المستأجر ليستوفي منه المنفعة. فلو أن هذا الأجير جاء وجلس عندك في البيت وأنت لم تخرج إلى مكان ما، لم تحتج إليه إلى أن يسوق بك، هل يستحق الأجر أم لا؟ يستحق، لأنه مستأجر بالمدة، فإذا فرغ نفسه لهذا العمل فإنه يستحق الأجرة وإن لم تطلب منه. ما تقول لا أنا ما احتجت إليك إذن الله يجزيك خير، نعم الله يجزيك خير لكن ادفع الفلوس، ادفع له الأجرة. واضح؟ فهناك فرق بين الأجير الخاص وغيره. الأجير الخاص سمي خاصا لأنك تملك منفعته في هذه المدة المحددة، استأجرته مثلا أن يكون حارسا لك 8 ساعات، خلاص لا بد أن يؤدي هذه 8 ساعات، وينبغي له أن يتقي الله وأن يراقب الله وإن لم تكن مراقبا له، ولا يجوز له أن يعمل عند غيرك في هذه المدة إلا بإذنك. لماذا؟ لأنك تملك هذه المنفعة. فالأجير الخاص يقدر نفعه بالزمن، والمستأجر يملك منفعته في المدة المحددة. لو أنه عمل عند غيره وتضرر المستأجر بسبب هذا العمل في مدة العقد أو في مدة الزمن، يضمن ما فات عليه. واضح؟ لحقني ضرر بسبب تقصيرك في المدة التي أنت مستأجر فيها، يلزمك الضمان لأنك قد أخللت بما يجب عليك. واضح؟ لكن لو أنني أذنت له خلاص يذهب، يتوكل على الله، لأنني أملك هذه المدة، فمن حقي أن أتنازل عنها وأن أسمح له فيها. فالمصنف رحمه الله هنا يتكلم عن ضمان الأجير الخاص، وسيتكلم إن شاء الله عن ضمان الأجير المشترك. عرفنا الأجير الخاص اسمه يدل عليه، هو خاص لشخص محدود يقدر نفعه بالزمن، هذا المستأجر يملك منفعته في هذه المدة. لكن الأجير المشترك، الأجير المشترك ليس أمره محددا بالزمن، إنما يقدر نفعه بالعمل. الأجير الخاص يقدر نفعه بإيش؟ بالزمن، والأجير المشترك يقدر نفعه بالعمل. الأجير المشترك سمي مشتركا لأنه يتقبل منك، من فلان ومن فلان ومن فلان. مثلا نقول أصحاب المغاسل الذين يغسلون الثياب للناس، هؤلاء أجراء مشتركون، لأنني لا أختص بمنفعته، هو ينفعني وينفعك وينفع فلانا وينفع فلانا، هذا يسمى أجير مشترك. نحن لا نقدر منفعته بالزمن، إنما نقدر منفعته بالعمل. فالأجير الخاص يستحق الأجرة إذا سلم نفسه وإن لم يعمل. الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا إذا عمل. أنت تأتي إلى صاحب المغسلة وتعطي له ثيابك، ففي هذه الحالة هو لا يستحق الأجرة إلا إذا أخلص عمله وأكمله وسلمه لك. تأتي إلى الخياط الذي يخيط الثياب، لا يلزمك أن تسلم له أجرته قبل أن يسلمك ثوبك. واضح؟ لأنه يستحق الأجرة مقابل العمل، فإذا سلم العمل استحق الأجرة، بخلاف الأجير الخاص. الأجير الخاص يأتي ويضع رجل على رجل وأنت لم تطلب منه عملا، يستحق الأجرة. واضح؟ مثاله مثلا في زماننا المدرس، المدرس هذا بحكم الأجير الخاص، لو أنه جاء إلى المدرسة وقالوا له اليوم إجازة، خلاص هو يستلم هذا اليوم من ضمن الشهر. عندنا مثلا في السنة 3 أشهر إجازة مثلا، خلاص هو يستحق أن يستلم الراتب، لأنه مسلم نفسه لك في طيلة السنة. أنت يا صاحب العقد ومالك هذه المنفعة قلت له الأيام الفلانية إجازة والشهر الفلاني إجازة، فخلاص يستحق أن يستلم الأجرة. نعم، كيف؟ نظام الدولة هذا يحكمه، سألت المدرس المتقاعد يحكمها الدولة، ما أدري إيش النظام يقول. فعلى كل حال أنا أريد بهذا الإسهاب أو الإطناب أن أفرق للإخوة بين الأجير الخاص والأجير المشترك، لأن هذا سيترتب عليه أحكام سيذكرها المصنف. فالمصنف رحمه الله هنا يتكلم عن الأجير الخاص، يقول إنه لا يضمن ما جنت يده خطأ. عندك مثلا في البيت عامل، أو كما هو ظاهر في كثير من الأوساط في البيوت يأتون بأخوات يعملن، فلو أن هذه المرأة التي تشتغل وقع من يدها مثلا إناء فانكسر هذا الإناء، لا تضمنه ولا يلزمها ضمانه، شريطة ألا يحصل تعد ولا تفريط. التفريط أن يقصر فيما يجب، التعدي أن يفعل ما لا ينبغي له فعله. فلو أنها كانت تحمل الإناء كما يحمل الإناء المعتاد ثم بعد ذلك سقط من يدها فانكسر، لا يحق لك أن تضمنها ولا يحق لك أن توبخها ولا أن تسبها، لأن كثيرا من الناس قد يحصل للعامل الخطأ، الأجير الخاص الخطأ دون تعد منه ولا تفريط فيتكلم عليه وربما يطرده من العمل، لا ليس من حقك هذا، فإنه لا يحق لك أن تعاتب ولا أن يحصل منك الجهر بالسوء إلا إذا ظلمت، وأنت في هذه الحالة لست مظلوما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وإذا أسقط الأجير الخاص الإناء من يده دون تعد أو تفريط فإنه لم يظلمك، هذا قضاء وقدر، هذا الذي حصل. لكن لو أنه حصل منه تعد أو تفريط، أنت مثلا استأجرته لحمل هذه الكتب ليذهب بها إلى المكان الفلاني، الأصل أنه يضع الكتاب برفق، لكن جاء وقال يلا ورمى بالكتب فتفسخت هذه الكتب وتقطعت، يلزمه الضمان أو لا يلزمه؟ نعم يلزمه. لكن لو أنه وهو يمشي بهذه الكتب مثلا حصل له ما يعثر قدمه دون تعد منه ولا تفريط فوقع وانفسخت هذه الكتب، هل يضمن؟ لا يضمن. فالخلاصة أنه إذا لم يحصل تعد ولا تفريط فإن الأجير الخاص لا يضمن ولا يجوز للإنسان أن يضمنه. ولذلك المصنف رحمه الله هنا يقول ولا يضمن أجير خاص. الضمان أن نلزمه بمثله أو بقيمته، إذا كان مثليا فنلزمه بالمثل، وإذا كان قيميا فنلزمه بالقيم أو بالقيمة. فالمصنف يقول لا يضمن، وظاهر عبارته أنه لا يضمن في الدنيا ولا في الآخرة إذا لم يتعد ولم يفرط. لا يضمن أمامي كمالك لهذه العين التي استأجرته فيها لأنه لم يفرط، ولا يؤاخذ في الآخرة لأنه لم يتعمد إفساد مالي ولم يحصل منه تعد ولا تفريط، فلا يؤاخذ لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال المصنف ولا يضمن، إذن معناه أنه لو أتلف شيئا خطأ فإنه يستحق الأجرة كاملة. لا تقل له هذه الكتب التي سقطت منك دون تعد أو تفريط أنا سأخصمها من الأجرة، لا يجوز لك هذا. هذا الإناء الذي أسقط فيه أنا سأخصمه من الأجرة، إذا لم تتعد ولم تفرط لا يحق لك أن تقسم، فيأخذ الأجرة كاملة لأنه يستحق الأجرة بالزمن، فإذا سلم نفسه للمستأجر فإنه يستحقها. قال ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، أي ما وقع بسبب فعله. ما جنت يده مثال، لو أنها جنت رجله نفس الحكم، إنما يذكرون اليد لأن الغالب أن يكون التعامل باليد، أنت عندما تفعل شيئا أنت ما دمت يداك موجودتان أو موجودتين فإنك لا تفعل شيئا بقدمك، فعلى كل حال اليد هنا إنما لمجرد المثال. فقال ما جنت يده خطأ، مفهومه أنها إذا جنت يده بغير الخطأ بتعد أو تفريط فإنه يضمن، وهذا لا غبار عليه، فإذا تعد أو فرط فإنه فعل ما لم يؤذن له. لماذا لا نضمنه هناك؟ لأن الأجير الخاص كالنائب عنك أيها المالك، وأنت لو أنك في بيتك وسقط منك هذا الإناء خطأ هل ستضمن نفسك؟ هل ستلزم نفسك بالضمان أن تأتي ببدل هذا الإناء؟ لا. فكما أنك لو أسقطت شيئا وانكسر فإنك لا تضمن نفسك، فكذلك لا تضمن هذا الأجير الخاص، لأنه كالوكيل والوكيل أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا حصل منه تعد أو تفريط. واضح هذا؟ إذن خلاصة الأمر أن الأجير الخاص إذا جنت يده خطأ فإنه لا يضمن، فإذا حصل منه تعد أو تفريط فإنه في هذه الحالة يضمن. قال المصنف رحمه الله: ولا يضمن أجير خاص، ويسمى أيضا الأجير المنفرد في مقابل الأجير المشترك. قال: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، فإذا أدى العمل على وجهه وحصل منه خطأ فهذا قضاء الله وقدره. قال: ولا نحو حجام، وكذلك الحجام لا يضمن ما حصل من فعله بسبب الخطأ، لكن المصنف هنا رحمه الله سيذكر أمورا، ولذلك نقرأ عبارة المصنف حتى إذا علقنا عليها يكون الأمر واضحا للإخوة. قال: ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره ولم تجن أيديهم. هنا يتكلم المصنف عن الحجام. الحجام معروف، هو الذي يسحب الدم الفاسد الزائد من الجسد بالآلات، كانوا في القديم يأخذون بهذا القرن ويشفط. أنا رأيت هذا في مكة، حجم لي أحدهم بهذه الطريقة القديمة، وهذه الطريقة القديمة لا يأمن الإنسان من أن يدخل الدم إلى حلقه، ولذلك جاء في الحديث: أفطر الحاجم والمحجوم. لماذا؟ لأن الغالب أنه إذا كان يمص القرن فإنه مع شدة المص ومع انطلاق الدم ربما يصل شيء منه إلى حلقه، ولذلك جاء في الأحاديث أن كسب الحجام خبيث. هذا لأنه يمارس مثل هذه الأشياء التي قد، أما الآن في زماننا ما شاء الله آلات لا يباشر الحجام شيئا من الدم، واضح؟ فالخلاصة أن الحجام لا يضمن، لكن شرط المصنف عدة شروط. الشرط الأول أن يعرف حذقه، أن يكون خبيرا ماهرا بالصنعة التي هو فيها، لا يأتي متعلم ويقول أنا أريد أن أجرب في فلان أو أطبق في فلان، أن يكون عالما. فعلم الحجام هذا علم، الآن في زماننا يأخذون عليه دكتوراه في الحجام، فهو علم مستقل لأنه يتعلق بأجساد الناس، لا بد أن يكون عالما بهذا الشيء الذي يقوم به بهذه الصنعة، ولا بد أن يطبقها على الوجه المعتبر عند أهل الصنعة. فإذا جاء مثلا وحجم في المواضع التي يحجم فيها، لأن المواضع منها ما يكون الحجامة فيه نافعة ومنها ما تكون الحجامة فيه ضارة، ولذلك الذي يقرأ في كتب المتخصصين في هذا الفن يجد أنهم يذكرون أن بعض المواضع لو أن الحجام حجم فيها فقد يفقد الإنسان ذاكرته. ليس الأمر سهلا، أن تذهب عند أي واحد يقولون لك فلان يحجم خلاص توكلنا على الله نذهب إليه، فجوهر الخطأ يحصل عند الحجامين يكون في المواضع التي يحجم فيها. هناك مواضع لو أنه حجم فيها يكون الشفاء بإذن الله، هناك أوقات لو أنه حجم فيها يكون الشفاء بإذن الله، هناك مواضع لو أنه حجم قد تصاب بفقدان الذاكرة، قد تصاب بالشلل. وهذا قرأت عدة دراسات في مثل هذا. فعلى كل حال الحجام إذا كان عالما بهذه الصنعة يطبقها على الوجه الصحيح المعتبر عند أهل الصنعة فإنه في هذه الحالة لا يضمن، لكن لو أنه كان جاهلا لم يعرف عنه حجامة ولم يشهد له أهل الخبرة بأنه حجام فإنه إذا حجم وتضرر هذا المحجوم فإنه يضمن، واضح؟ لو أنه حجمه فمات، إيش الحكم؟ إذا تعمد ذلك واعترف بأنني تعمدت ذلك فهو قاتل، يجب عليه القصاص. لكن لو أنه قال لم أتعمد فجهله يجعله ضامنا. من تطبب ولم يعرف له طب أو لم يعلم له طب فهو ضامن. وتطبب هذه ليست في الطب فقط، الإمام ابن القيم رحمه الله تكلم عن هذا الحديث كلاما طويلا وجعل هذا الحديث من جوامع الكلم، أن من تطبب يشمل كل مهنة يقوم بها الإنسان وهو يجهلها أو لا يتقنها على الوجه الصحيح، سواء كنت حجاما أو كاتبا أو طبيبا أو راعيا أو غير ذلك فإنه يشمل. فكل من تطبب ولم يعلم له طب، لم يعرف أهل الخبرة عنه أنه حاذق في صناعته ماهر فيها فإنه يضمن، ولذلك اشترط المصنف أن يعرف حذقه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يأذن الشخص المكلف، أنت يريد أن يحجمك خلاص أنت مكلف تسمح له، لأنه في هذه الحالة أنت قد أبحت له أن يفعل هذه الأمور التي يقوم بها الحجام، فلو ترتب على ذلك جناية دون تعد من ولا تفريط فإنما ترتب على المأذون ليس بمضمون، أنت قد سمحت له ثم بعد ذلك قدر الله عليك بأن يحصل لهذه الحجامة سراية فلا يضمن. الأمر الثالث أن يفعل الفعل على الوجه المعتبر، وعبر المصنف لم تجني أيديهم أي لم يتجاوز، لو أنه مثلا عند الحجام أن يشرط بالمشارط شروطا خفيفة فالرجل دخل عمق سنتي في الرأس جنى وتعدى، واضح؟ كان مثلا المفترض في عرف أهل الحجامة أن يعقم هذا المكان قبل وبعد فلم يفعل، فحصل في هذا المكان مكروبات فتلف هذا المكان وتعفن، يضمن. فخلاصة الأمر أنه إذا كان جاهلا فإنه يضمن، فنضمنه بسبب الجهل، لا تقل الجهل عذر في مثل هذا المجال، ليس بعذر، لأن الإتلافات لا ينظر فيها إلى قصدك ولا إلى خطائك ولا إلى عمدك، الإتلاف أنت مساءل به. لو أنك نائم في الليل عند صديقك وعزمك وجاء لك بجك من الزجاج الجميل الذي يريد أن يشرح نفسك به وهو مليء بالعصير الجيد ومعه كأس من الزجاج، أنت في الليل ما شاء الله نومك فيه شيء من الخفة بالعكس يعني، فوضعت يدك على هذا الجك فانكسر الجك، هل تقول رفع القلم عن ثلاثة؟ نعم رفع عنك الإثم لكنك تدفع ثمن الجك، واضح هذا؟ فخلاصة الأمر أن الإتلافات لا ينظر فيها لا إلى عمدك ولا إلى خطأك ولا إلى جهلك، لا نعذرك في مثل هذا. فإذا أخطأت فإننا في هذه الحالة نقول توكل على الله ما دمت قد تعديت وما دمت قد فرطت، لكن لم يحصل منك تعد ولا تفريط، انتهى الوقت. على كل حال نكمل ما يتعلق بالحجامة وننهي إن شاء الله. فخلاصة الأمر أن الذي يعمل أعمالا كالحجام والطبيب والبيطار فإنه لا بد أن يعرف حذقهم وأن يأذن في ذلك المكلف أو ولي غير المكلف، الصغير أو المجنون يأذن وليه، وكذلك ألا تجني أيديهم، فإذا جنت أيديهم وتعدوا فإنهم يضمنون. ولذلك ذكر المصنف لنا عدة أصناف، ذكر الحجام وذكر الطبيب وذكر البيطار. الطبيب معروف، الطبيب هو الذي يعالج الآدميين، أطباء وأطبة، واضح هذا. والبيطار من هو؟ البيطار أو المبيطر هو الذي يعالج الحيوانات أو الدواجن، الحيوانات والدواجن. وفي الحقيقة أن عمل البياطرة عمل نافع للناس لأنه يحافظ على أموالهم، على بهائمهم، على الإبل، على الغنم، على البقر، على نحو ذلك من خاصة الحيوانات الأليفة، فهم يعالجونها. ولذلك فيريدون أن يفرقوا بين الطبيب البشري والطبيب البيطري فقالوا بيطار، فيسمى بيطارا ومبيطر. ولذلك يقال إن الدنيا تارة عند عطار وتارة عند بيطار، أي هذه الدنيا ليست معتدلة وليست موزونة، تارة عند شخص رفيع المنزلة وتارة عند شخص قد يكون في نظر كثير من الناس ليس بتلك المنزلة. ويقولون كان عهدي به لدوابنا مبيطر فأصبح علينا مسيطر، يقوله العرب في القديم في أمثلتهم. على كل حال خلاصة الأمر أنه إذا لم يعرف حذقه فإنه يضمن. جاء شخص متبيطر وليس مبيطر لكنه يريد أن يجعل نفسه معالجا للحيوانات أكرمكم الله، وهو لا يحسن، فمات هذا الحيوان بسبب فعله بتعديه أو بتقصيره، يضمنه ولا يضمنه؟ يضمنه. فخلاصة الأمر أن مثل هذه الأمور لابد أن يغلب فيها جانب الرقابة الشديدة، وكم نجد في واقع كثير من الناس من المتطببين. والطب أقسام وأنواع ودرجات، لا يصل الإنسان إلى درجة الطبيب إلا إذا مر بمراحل. ولذلك اشترط المصنف أن يعرف حذقه، أن يكون معه شهادة من الجهة المختصة الموثوقة. ولذلك لا يجوز للذين يقومون باستثمارات في المستشفيات أن يأتوا بأطباء ليسوا مهرة وليسوا أصحاب حذق ومهارة في صنعتهم، خاصة إذا علموا أن الناس سيراجعونهم ويتعالجون عندهم، فإذا فعلوا ذلك فإنهم يضمنون. لأن الإنسان إذا سلمته نفسك ثقة أنه طبيب ثم بعد ذلك فعل بك شيئا لجهله أو لعدم إتقانه أو لتعديه أو لتفريطه فإنه يضمن على مستوى العلاج. لو أنه زود لك الجرعة عن المعتاد عند الأطباء يضمن، معروف أن هذه الجرعة مثلا 70 ملي إذا أعطيت لإنسان فإنها تقتله، فإذا أعطاك إياها فإن كان متعمدا فعليه القصاص، إذا كان جاهلا فإنه يضمن الدية، يعتبر قاتلا خطأ عاقلته تضمن الدية. الأمر ليس بالسهل، يعطيك جرعة أكبر من المعتاد، تأتي إلى الطبيب ويعطي لك أكياس تخرج كأنك خارج من بقالة من سوبر ماركت. لا ينبغي هذا، ولذلك لا بد أن يراقب الأطباء ربهم وأن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم. ومن كان ليس طبيبا فإنه لا يتجاوز تخصصه. أنت ممرض لدق الإبر، إيش دخلك بما يتعلق بالجراحة ومعالجة الناس؟ أنت مساعد طبيب في جزء معين، إيش دخلك تتدخل فيما لا يخصك؟ أنت تخصصك في الأذن، ليش تروح تعمل عمليات في العين؟ حتى وإن كان الطبيب لابد أن يأخذ شيئا في جميع التخصصات الطبية ثم بعد ذلك يتخصص، لكن الأمور الدقيقة لا يحق لك أن تدخل أنفك فيها إلا وأنت متقن لها. وكذلك نقول هذا في مسائل العلم، أنت مختص في علم معين، من الذي أجازك وقولك أن تفتي في مسألة أخرى؟ إذا كنت تتقنها أهلا وسهلا ما في مشكلة، لكن إذا كنت لا تتقنها فهناك نتكلم عن طب الأبدان، وهنا نتكلم عن طب القلوب وطب الآخرة والعقول والأذهان والأفئدة. على كل حال، الفوضى التي نشاهدها في هذا الزمان على جميع المستويات تدل على أن الوضع ليس على الحال المرضي، ولذلك فيجب علينا جميعا أن نراقب الله عز وجل في أنفسنا وأن ينشغل كل منا بما ينفعه. ولو أن طلبة العلم الذين لا يحسنون أمثال الحسن تركوا المجال لمن يحسن لكان هناك نفع عميم. وكثير من ما يجري في الساحة الدعوية هو إما بسبب قلة العلم أو بسبب أنهم لم يضعوا ولم يحسنوا وضع العلم في مواضعه. عنده علم، عنده خبرة بالطب لكنه لا يستطيع التطبيق، عالم لكنه لا يحسن أن يطبق الأدلة في محلها وينزلها على واقعها. على كل حال، أنصاف العلماء وأنصاف الأطباء هؤلاء قد أفسدوا على الناس دينهم ودنياهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. في عندكم شيء يا أخوان؟ نعم يا عمالي. دخل المخوى داخل. على كل حال، التعدي والتفريط هذا ما رده إلى أهل الخبرة. فإذا كان البياطرة يقولون إن هذا لا يحسن أو أنه فعل شيئا لا يحق له فعله أو فرط فإنه يضمن. ومعرفة الحذق إما أن تكون بشهادة أهل الخبرة، وقد تكون أحيانا في حالات مستثنة بالتجربة، كشخص مثلا أبوه وجده هم أطباء في ما يسمى بالطب الشعبي أو الطب العربي، وعرف عند الناس بحسب التجربة أن هذا خبير في مثل هذا الأمر، خلاص هذا لا إشكال. ما نحتاج أن نقول للشيبة الذي يعرف أو العجوز التي تعرف، مثلا عندنا هنا يذهبون بالطفل الصغير لترقب له أو تكرش له كما يقول أهل هذه البلاد، ما نحتاج أن نروح لنا شهادة من مكتب الصحة، هذه لن تذهب إلى مكتب الصحة ولا تدري إيش مكتب الصحة، واضح؟ فبالخبرة والتجربة إذا جرب وكانت مثلا معروف عنه فهذا يعرف حقه بهذه الطريقة. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.